من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية التي أثبتها الله تعالى لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم هي هداية البيان والدلالة والإرشاد، والتي نفاها عنه هي هداية التوفيق. فالله تعالى هو الموفق لفعل الخير، والرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا دال أو مرشد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث يدلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على طريق الخير وعلى شعب الإيمان وعلى خصال المعروف وصنائعه. لذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة. والسلامة قال أهل العلم تطلق ويراد بها الأنامل، أنامل الإصبع، وتطلق ويراد بها المفاصل، وتطلق ويراد بها العظم. ولذلك هنا كل سلامة من الناس عليه، لم يقل عليها، قال عليه، لأن السلامة هنا بمعنى المفصل، والمفصل مذكر أم مؤنث؟ مذكر، لذلك أعاد الضمير عليه بقوله عليه ولم يقل عليها. إذن السلامة هي المفصل أو العظم، المفصل أو العظم. وكم مفصل في الإنسان؟ في صحيح الإمام مسلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل منها صدقة، ويجزيه عنها ركعتان يركعهما من الضحى. لذلك انتبه، في الحديث إشارة إلى أن كل مفصل في الإنسان على صاحبه أن يتصدق صدقة عن هذا المفصل. وما الصدقة إلا اعتراف من العبد بجميل ما أنعم الله تعالى به عليه. إذن الصدقة من قبيل شكر النعمة، من قبيل شكر نعمة المنعم جل جلاله. هذه اليد فيها مفاصل، لولا أن من الله بها عليك ما استطعت أن تثني إصبعا ولا أن ترفعه ولا أن تحركه. فالحركة هذه نعمة أم لا؟ نعمة. إذن لهذه النعمة لا بد من أن تشكر الله تعالى عليها. وشكر النعمة لا يكون بالتمتمة ولا بالفأفأة ولا بتقبيل الأكف ولا ظهرها، إنما شكر النعمة يكون بالفعل. لا يكفي الشكر بالقول أبدا، فهو يقول الحمد لله ويقبل إله مقلوب مفتوح، لا، ده بكش. الحمد لله كلمة لا بد أن تخرج من القلب، وإذا دان بها القلب تبعته الجوارح في الديانة والالتزام. لذلك يترجم الحمد والشكر إلى عمل. أنا حمدت الله تعالى وشكرته على حركة الأصابع في الثني والإيه أو في القبض والبسط، لا بد وأن يكون الشكر مترجما إلى عمل. وما هو العمل الذي يترجم الشكر؟ العمل أن تكون إيجابيا في دنيا الناس. والعبد الإيجابي هو الذي يصل الناس منه نفع، هو الذي يصل الناس منه نفع، سواء كان النفع باللسان كالنصيحة المذكورة في الحديث والكلمة الطيبة، أو كان النفع في اليد كالصدقات عمومها وخصوصها، أو كان النفع في القلب بكتم الأحقاد والأضغان وتفريغ القلب منها، كل هذه أشياء ما هي إلا شكر لله تبارك وتعالى على عظيم ما أسداه علينا من نعم. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. وبدأ صلى الله عليه وآله وسلم يفسر ويفصل، قال: كل يوم تطلع فيه الشمس. الشمس تطلع كل يوم أم تغيب في بعض الأيام؟ اختلف أهل العلم. أهل العلم الذين على اليمين انقسموا، والذين في الوسط سكتوا، والذين على اليسار انقسموا. تطلع كل يوم، إن غابت عندك فهي عند غيرك طالعة، وإن غابت عند غيرك فهي عندك طالعة. كل يوم تطلع فيه الشمس. وممكن إنسان يقول لك: يا عم الشيخ خلاص أنا مطلوب مني الصدقة في اليوم اللي فيه شمس، واللي ما فيه شمس ما تصدقش. لا، الشمس طالعة الآن، طالعة في بلاد، وفي الفجر طالعة في بلاد، وفي أنصاف الليالي طالعة في بلاد، فالشمس لا تغيب، إن غابت عندك فهي عند غيرك، وهكذا. وفي الحديث إشارة إلى أن المسلم لا ينفك أبدا عن فعل الخير، لا ينفك أبدا عن فعل الخير. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. من الذي يعدل؟ الضمير يعود على مين؟ على صاحب السلامة، على صاحب العظم والمفاصل، على الإنسان. طيب تعال معي، كل يوم يعدل بين الاثنين، والعدل بين الناس كيف يكون؟ العدل بين الناس هو أن تجري في مصالح المسلمين والمسلمات، تدخل بين العوائل ببادرة صلح، تدخل بين الزوج والزوجة في بادرة صلح، تدخل بين الأب وولده في بادرة صلح، بين الجار والجار، وهكذا. هذا هو العدل، هذا هو العدل. لذلك الصلح بين المتخاصمين فيه أمور لازمة، أمور لازمة. فكم من مبادرة يبدأ صاحبها بها ليصلح بين الناس ثم يبوء بالفشل والخسران. لماذا؟ لأنه فقد بعض اللوازم، بعض اللوازم في صلحه بين الناس. وأول لازم في الصلح بين الناس إرادة الصلح، أن يكون المصلح عنده إرادة للصلح، أن يكون عنده نية طيبة في الصلح. لذلك لو نظرت في الخلاف الضيق الذي بين الزوج والزوجة، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هنا ألف الاثنين في قوله يريد عائد على من؟ عائد على الحكمين، ولم يعد على الزوجين، عائد على الحكمين، لأن الزوجين في خلاف أصلا، إنما عائد على الحكمين. لو أن كل حكم، لو أن الحكم الموفد من قبل الزوج والحكم الموفد من قبل الزوجة، لو أنهما ناويا نية صالحة في أن يتوصلا إلى حل، سيصلان إلى حل، وسيكون توفيق الله تعالى حليفا لهما. لذلك من لوازم الصلح بين الناس إرادة الخير. إن دخلت بين رجل وامرأة ادخل بنية الصلح، لا بنية أن يقول الناس عنك إنك مصلح، لكن أدخل بنية أن توفق لعل الله تبارك وتعالى أن يؤدم بين الزوجين وأن يملأ بيتهما بالسكينة والوقار. وإن دخلت بين العوائل أخلص النية لله، ولا تنوي أن يقول الناس فلان فضها في دقيقتين، لا. لذلك أول لازم تحسين النية بإرادة الخير. اللازم الثاني، لا بد للمصلح أن يكون رجلا عنده إجادة في التحاور، عنده إجادة في التحاور، لأن العشوائية غالبا لا يكون معها توفيق، بل وغالبا ما تكون العشوائية سبيلا إلى دوام القطيع، والعشوائية هي الحماقة، العشوائية هي الحماقة. لأن هناك أناس نعم عندهم إرادات خير، لكنهم ما عندهم حكمة في إدارة المجالس، ولا عندهم علم بكيفية أحوال الناس، ولا مساحة عنده للحوار. تجده فظا على سجيته، لذلك إن سمع كلمة فيها عوض له يفض المجلس وينصرف، ما عنده حكمة ولا عنده تروي، هذا لا يفيد كثيرا. وقد سبق وأن وضحنا في حكمة الإمام علي رحمة الله تعالى عليه، لما وصى ولده الحسن وصاه بألا يصحب أهل الحماقة، وصاه بألا يصاحب أهل الحماقة. لماذا؟ وبين له لأن الأحمق يريد أن ينفع المرء فيضره، هو داخل يقول كلمة خير، الكلمة وفي العش قام قال كلمة كده تقيلة شوية. يعني مثال رجل منع ولده من المجيء للمسجد، فدخل فلان يعني للصلح بين الولد وأبيه، بدل ما يقول له برضو انت يعني راجل كنت كده زمان، ويعني برضو كنت بتشعر من ابيك برضو بالتعب فحسن مع الولد، قال له انت اطلع ايه مع في عرف الرجال، ما انت ولا حاجه، انت ولا حاجه عشان تكبرها يعني كده. قام قال له طب طلاق ثلاثه كل ما تحل تحرم، ما هو قاعد في داخله معاك. ذهب ليفيد لكنه ما أفاد. لماذا؟ لحماقته. لذلك من لوازم الصلح عند المصلحين أن يكون المصلح مجيدا للمحاورة، يسمع من هنا ويسمع من هنا، ولما يسمع من اثنين يرمي الكلامين ورا بعض ويبدأ هو ايه يعني كده يفتعل كلام جديدا، يفتعل كلاما جديدا يدخل به على هذا ويدخل به على هذا، فيؤلف الله به بين القلوب. لكن لما انا مش هبقى عندي اسلوب في المحاورة ولا عندي علم بها، هسمع منك هتقول لي فلان دي ابن 60 وابن 70، والله ما سيبه فريق لحط عليه السكة واروح للتاني يقول لي فلان دي احد بحر. أنا بقى لو ما عنديش علم بالمحاورة ما اقدرش أفعل القضية، لا هروح بسرعة أقول هو صحيح هو أهبل، أقول لك ده هو النهاردة قال لي حاطط عليك السكر، بس هو أهبل ما سمعش كلامه، هو بهذا ما أصلح، هو بهذا ما أصلح. لذلك شرع الكذب في الصلح بين المتخاصمين، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها لما حملت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا كذب في ثلاث، وذكرت من الكذب المباح أن يقول الرجل خيرا فينمي خيرا، يعني يدخل بين المتخاصمين يسمع من هذا وينسى، ويسمع من هذا وينسى، واحد يقول يا الله ما دام سينسى ما سمع ما حكمة سماعه؟ أقول لك أنا سماعي لك عند الخصومة يريح أعصابك، يريح أعصابك، ما أنت لما تحكي لي بترتاح، لما تفضفض وتخرج ما في داخلك بتحس ببعض الراحة. يقوم أنا أسمع منك وريحك، وأسمع من الطرف الثاني وريحه، وبعدها أنسى الكلامين وأدخل بكلام وأحلف بالله العظيم إنه قال لي إنك أنت إنسان محترم في قمة الاحترام، لكنها قمة شيطان. يقوم بسرعة يلتئم الرجلان ويجتمعان. لماذا؟ للآتي: عندي إرادة خير، عندي نية طيبة، أنا رجل عندي علم بالمجالس، أجيد التحاور، أجيد التحاور. فهذه لوازم لابد أن تكون في مجالس الصلح. ومن أسلوب المحاورة ومن العلم بالمجالس، لن أستطيع في جلسة أن أصل الحق الكلي، لكن ممكن أصل إلى شبهة حق. ينفع؟ ينفع. لا، في واحد يقول لك يا الحق يا بلاش، يا الحق يا بلاش. مثال: بين رجل وأخيه خصومة في أرض، في أرض، هذا يقول أبي ترك 7 خرايط، وذاك هيقول لا ما سبش حاجة مطلقة. مش هو يقول 7 يجيب عقد وياخد الأرض. اللي قال 7 مش معاه عقد، والناس جميعها يعلمون أن المتوفى ترك 7 قطع بالفعل، بالفعل، لكن مش مع، ليس مع الطرف الآخر ورقة، والطرف اللي تحت إيد الأرض معاه الورق وكاتمه. هنا يعني ما لا يدرك كله لا إيه، خلاص يبقى القاعدة كده. تعال معاي يا سيدي، الحد الكامل 7، إيه رأيك؟ خلاص يا عم الحاج نصطلح، هم مش 7، يرضيك كام؟ يقول أنا مديله من ذمتي أنا جراطين. أقول له لا، نتقاسم في 6 وجراط ليك، نتقاسم في 6 وجراط ليك. يبقى لما نتقاسم في 6 الطرف الثاني ياخد كام؟ 3، والطرف ده ياخد كام؟ 4. هذا حق، حق. احنا من من من مادة أخف الضررين. أيهما أولى للمرء، إنه ما ياخدش ويدوم العداء، ولا ياخد أقل من نصيبه شوية والأمور بتكمل قدام؟ يبقى إذن هذه تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى علم، وتحتاج إلى علم. صحيح لن أستطيع أن أتوصل الحق الكامل، لكن ممكن أنا أشبطه في الحظ. لما يقعد الطرف الثاني يقول لك ماشي يا عمي أنا موافق نقسم في 6، يبقى أصبح عند الطرف الثاني طرف، طرف من حد يمسك بقى. أقول له اسمع، اعمل له قاعدة ثانية وشاهد عليه إن هو اعترف ب6. لما يعترف ب6 في القاعدة دي، يقوم في القاعدة الثانية نقول له لا، هم 7 جاريط ما ينزلوش جراط. ليه؟ ما انت كنت بتقول ما فيش عقد، الوقت العقد ظهر. يقوم ساعتها يكبر للرجال ويتنازل ويعطي اخاه حقه. يبقى المبدا يحتاج الى ايه؟ في الصلح تحتاج الى علم وحكمه ومحاوره ونيه طيبه واراده خير. هذا بالنسبه للمصلح. طيب بالنسبه للمتخاصمين، يلزمهما عدم التعنت. عدم التعنت. ممكن أنا كمصلح عندي كل اللوازم لكن لم أصل لحل. لماذا؟ لتعنت عند الخصمين. كم من مجالس جلسنا فيه خلاص نصل لحل مقنع جدا ونوافق، وبعديها يروح داخل جوا يقول بس أدخل جوا أشوف اللي جوا، يدخل جوا يرجع يقول لا ما فيش. يعني في جلسة من جلسات، رجل عنده أرض، أبوه مات من 17 سنة وساب الأرض، واتفقوا فيما بينهم الصغير يكبر في الأرض ويتزوج من الأرض والكل يتزوج، وبعدين دعوني للتقسيم. فذهبت بهدوء كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قابلوني بالترحيب مقابلة طيبة جدا. وبعد المقابلة الطيبة لما بدأنا نتكلم في الحق، يعني باب الضجر خلاص، الوجوه يعني أصابها العبوس، وكل واحد حط بوز في ناحية. يا جماعة احنا بنقول قال الله وقال رسوله موافقين، قالوا موافقين، ما دام قال الله خذوهم احنا موافقين خلاص. طيب ان شاء الله نقعد وقتين، طيب نقعد ان شاء الله بكره، بكره بالليل، لا طب بكره عندنا درس الجمعه نقعد السبت، قالوا موافقين. وبعدين كده وانا طالع كده قلت يا عمي الدنيا مش تنع الاخره وان شاء الله كلها سهله يعني. فراح جاي متصل بالتليفون يا عم الشيخ، قلت نعم، قال لي ما فيش قاعده يا اخي، مش احنا قلنا قال الله رسوله؟ قال يا سيدي كلام ربنا على راسي وكلام النبي على راسي، لكن ما فيش قاعده. طب ليه؟ قال ماني مش هخلي جوز اختي يدخل ارض ابوي. شوف الترتيب بقى ازاي. طب اشمعنى انت دخلت ارض حماك؟ ليه انت دخلت ارض حماك وعايز تمنع زوج اختك تدخل ارض ابوك؟ انا فهمت يعني ايه، فهمت المساله. قلت طب ايه رايك؟ انا فاهمك عايز ايه. قال لي يا عم الشيخ يعني احنا هنا الارض ديت الجراط على البحر ب50 والجراط ورا ب5000. قلت له يعني انت عايز ايه في الاخر؟ عايز ايه؟ عايز البحر؟ نديك البحر. ما هو رافض يدي خالص، تقول نديك البحر. البنت اذا كان لها على البحر جراطين يا سيدي هتبيعهم الاجانب 100 الك انت ب70، وانت اذا كان ليك ورا جراطين لو كانوا ب5 هحسمهم ب20، وتعالى نقعد. فبصيني كده بصه يعني ايه؟ يعني كلها تعب. قال طلع لنا منين ده؟ مع زي ايه رايك؟ هنسيب لك على البحر عن الغريب 15 وهناخد منك في اللي ورا بالضعف، واحسب للبنت كده اذا كان لها جراطين يبقى ب70,000 يا سيدي، ورا انت لك ورا 8 جريط يبقى 8 يا سيدي ب80,000، يبقى هنديك 10,000 وناخد 8 جريط، ويبقى انت الكسبان ناحيتين. رفض رفض. يبقى التعنت ممكن هناك عند المصلح إرادة خير وعنده نية طيبة ومحاول ويعني وعنده كل شيء كل لوازم الصلح، لكن تعنت من المتخاصمين لن تصل لحل. لذلك كما نلزم المصلحين بهذه اللوازم نلزم المتخاصمين بالنية الطيبة، ونعرفهم بأن الدنيا لو بقيت إلى أحد ما وصلت إليه، يعني أرضي وأرضك وبيتي وبيتك، من كان ساكنه قبلي وقبلك، أناس أناس تعاقبوا تعاقبوا. لذلك لن يبقى للمرء في آخرته إلا الخير، ولم يترك في دنياه إلا حسن الثناء والذكر. لذلك لابد أن يكون عند المتخاصمين انشراح صدر كذلك وإرادة للصلح، وإيه يتجنبوا التعنت سواء كان في البيت بين الزوج والزوجة أو بين الولد وأبيه أو بين الأخ وأخيه أو بين الجار وجاره أو بين العوائل بعضها مع بعض. لذلك الصلح بين المتخاصمين بهذه الطريقة أجره عند الله كبير جدا. والله تعالى يقول في كتابه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لم يحدد لعظمة الأجر، لم يحدده الله تبارك وتعالى. إذن هذه في أول جزئية، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، فالصلح بين الناس صدقة، ويعين الرجل على دابته، على دابته، الضمير في الدابة يعود على المحمول أم على من يحمل المرأة على دابته؟ يعني لاحظ أهل العلم في اللغة اختلفوا، منهم من قال الضمير يعود على أقرب مذكور، ومنهم من قال بل يجوز أن يعود الضمير على أبعد مذكور. لذلك بما أن المسألة خلافية، لو أعدت الضمير في دبته على من يريد الصدقة يصح، بمعنى أنت عندك دابة ورأيت إنسانا ضعيفا لا يقوى على السير وحملته عليها يصح بهذا المعنى. يبقى حملته على دابتك، والدابة النهاردة ممكن تبقى سيارة، سيارة يعني وصلت بها طالب علم المسجد تأخذ مثل أجره، تأخذ مثل أجره. طب وصلت بها بتاعت هشك بشك، لا إيه لا هشك بشك، تأخذ مثل وزرها. لذلك انتبه معاك، لذلك ينبغي أن تسخر دوابك إن كانت حيوانية أو كهرومغناطيسية أو إلى آخره، تسخرها لما يرضي الله تبارك وتعالى. سيارة تسخرها لما يرضي الله، حمارة تسخرها لما يرضي الله. رأيت واحد ضعيف احمله عليه. حتى يا أخي يعني شوف معايا المثال في حال نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان في يعني قادم من مشوار ومر بأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وارضاه. وأسماء كانت بتعمل أي يومها؟ كانت بتجمع النوى علفا لدواب الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. شوف انت بس اريدك انت ايه تفقه ما اقول. تصور كده رسول الله ماشي وركب الدابه بتاعته ومر باسماء، باسماء بنت ابي بكر، فرق لحالها، جه شايله الجفه على راسها فيها النوى والجو صيف شديد، فلما رق لها اناخ بعيره واشار ان اركبي. شوف أنا ركبي، يركبها خلفه، يركبها خلفه. زمان كده واحنا بنشرح في الأحكام بينا إن الناقة أو البعير على العدة بتاعته محمل، والمحمل فيه كده خشبة زيادة كده بتبقى ورا الظهر، يبقى العركب هيركب فين؟ هيركب ورا الخشبة. فاكرين الكلام ده مش فاكرينه؟ هيركب ورا الخشبة. طيب أسماء امرأة رضي الله عن أسماء، ورسول الله صلى الله عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رآها رق له وأشار إليها أن تركب. أسماء تذكرت غيرة الزبير، يعني الفعل همت أن تركب، لكنها امرأة عاقلة. الأمر لها من؟ رسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر هنا ما كان للوجوب، إنما كان يبدو منه العطف والشفقة، فذكرت غيرة الزبير فلم تركب. قالت لا، داني أشيل على راسي وأمشي على هو أمشي على ركبي ولا زوجي غار. ومن الزبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي ما هو الزبير سلف النبي صلى الله عليه وسلم. عارف سلفه معناها ايه؟ عندنا في العامية هنا ألفاظ غريبة شوية، كلمة سلف لا تقال إلا بين النساء، وده خطأ. هو هناك كتاب اسمه أسلاف النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان في البيت بيقول لك فلان ده سلف فلانة، بيقول لك سلفي، هي تقول سلفي ودي تقول سلفتي، سلفتها ينفع، يعني معناها كما أن هذه امرأة لرجل، هذه امرأة لرجل، وكلاهما إيه؟ وكلاهما أخ، يعني ده هذه تحتها رجل هو أخ لفلان، لكن في الرجال تقول سلف فلان. فأسلاف النبي الزبير بن عوام والعباس بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة، دول أسلاف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحتهم نساء أخوات لأمهات المؤمنين. يبقى شوف ما تأمل معايا، أخت مراته فلما رق لها ذكرت غيرة زوجها فأبت. يبقى معناها لو أنك تمشي في طريق ورأيت امرأة منهكة القوة لا تقوى على السير، والله يا أخي لو نزلت عن الدابة وأركبتها يعظم أجرك عند الله تبارك وتعالى، وهذه تكون صدقة. وهذا تراه كثيرا، تراه كثيرا، لو أنت ماشي على الطريق بسيارة وغلب على ظنك بأن هذه المرأة منهكة القوة، أو خفت عليها الفتنة بالركوب بجوار الذئاب في المحطة وفتحت لها السيارة من خلف وركبي تأخذ بهذا أجرا. لكن فساد الزمم أخاف الناس، أخاف الناس. ماني عم الحاج نجيب كان دائما بيحكي لي حكاية، بيقول لي أنا كنت جاي من قصصين كده، وبعدين بالليل فرأيت واحد كده يعني كبير في السن كده يعني أشفقت عليه ماشي في مكان مقطوع، قلت مركبه معايا من باب السواب، قلت ركبته معايا، وبعدين بص لقيت بيحط الموس هنا، بيحط الموس هنا وبقول لي طلع الفلوس اللي معاك، طلع الفلوس اللي معاك. ما هو أصبح اليوم الناس اليوم ما هم على الجادة، وهؤلاء الناس هم الذين حجبوا الخير عن الناس. يعني ترى كثيرين عندهم سيارات عندهم رحمة، لكنه يخاف على نفسه، يقول لك يا عم ما انا هركبه ولبطي هيغزني في يوم بعد شوية، هيسرقني بعد شوية. لذلك لا يعني هناك أناس يعني لا يختلف أحد أن يعني على المنظر، لكن مع هذا خذ الحيطة والحد، ما فيش مانع تركبها، ما فيش مانع تركب الضعيف مع أخذ الايه الحيطة والحذر. والحيطة والحذر بيبدو من عند ما تركب، ما خلت الحجة منين تعرفي مين؟ يبقى انت خلاص هي ما تقدرش، ما دام انت عرفت الناس هم عارفينها ما تقدرش تزوغ منك. وكذلك في الرجال، ما عم الحج مني الله يبارك فيه، والله انا من كف الحوت. طب تعرف الحج فوزي؟ الحج فوزي اعرفه، خلاص يبقى احنا كده اصبحنا اركب. وهكذا اذا ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، يتشيل معاك يتشيل متاعه. زمان كده أكرمكم الله سنة تقريبا كده يعني 70 وانت جاي، كنا بنيجي الإعدادي هنا في مدرسة الناصر اللي هي على سكة الحديد دي، فكنا نعدي على الإخوة الفضلة على خط البحر راكبين أكرمكم الله حمير، ما كانش فيه سيارات على البحر، كان فيه حمير فقط. لذلك الدفعة كلها دفعة ايه؟ عيب. انتبه معايا، يقوم كنا نيجي في امام لغاية قرب الزاوية، في امام تمام التمام عند الزاوية، الشيخ عوض يطلع علي يقول لي تاخذ الشنطة يزوجك في البحر، تاخذ الشنطة معاك يزوجك في البحر. يبقى حمل المتاع صدق، خلاص يا سيدي مش في استطاعتك تركبه، خذ منه متاع، خذ منه متاعه وخليه يمشي وراك. والله مش قادر تركب في عرف السيارة، خذ منه شنطته وقل له جابني على البلد. كل هذه خصال معروف، وهذه الخصال يقيك الله تبارك وتعالى بها حوادث السيارات. وهذا في حديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال في حديث شريف: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. انظر، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. طب هذه مع هذا صنع معروف أم لا؟ صنع معروف، لعل الله تعالى أن يجنبك حوادث الطريق بعظيم ما تصنع مع الضعاف ومع الملهوفين من النساء والرجال والصبيان. وهكذا ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة مثلها مثل المؤمن، لأن الله تعالى ضرب المثل في كتابه بالشجرة ذات الأصل الثابت والفرع السامق في السماء، والشجرة هذه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثال في حق المؤمن لما قال في حديث شريف: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن. فالصحابة الكرام كل واحد راح في سكة كده، واحد يقول لك السمر والتاني يقول لك السدر. السمر يعني السمط، السمر ده سمط فرنجي كده، سمط فرنجي. واحد يقول لك السدر اللي هو النبق يعني، واحد يقول له مش عارف ايه. وكان ابن عمر في المجلس وكان صغير السن. وقال ابن عمر: وكان في المجلس أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكن استحييت. استحيا كصغير أن ينطق بها بين الكبار. ما لما يطلع كده يعني واحد عنده 10 سنين يقول المعلومة وقاعد جنبه واحد كبير يقوم الكبير يحرج. فقال ابن عمر: استحييت، لأن المجلس كان فيه أبو بكر وعمر. وبعدها قال صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة، فقلت لأبي: يا أبي والله إنها وقعت في نفسي. فقال عمر: والله لو قلتها كان يساوي عندي كذا وكذا وكذا. الشاهد في الرواية أن الكلمة الطيبة ينبغي أن يكون المؤمن كالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة ما فيها مضرة أبدا، بل كلها منافع. لذلك كن أنت الكلمة الطيبة التي تدعو من خلالها لإسلامك. النصيحة، وتجنب في النصيحة الفضيحة، تجنب في النصيحة الفضيحة. الإسلام عندنا فيه نصوص محكمة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب أنا شايف واحدة في الشارع ماشية متبرجة، أهفها كفين؟ لا، ما لي عليها ولاية. باليد في ولايتي أنا، في مسؤوليتي أنا باليد مع أبنائي وبناتي وزوجاتي، ومن لي عليهم سلطان. لكن في الشارع امرأة متبرجة ما تضربهاش، وإن ضربتها تعديت الحدود ووقعت في الحظر والخطأ. لذلك المتبرجة هذه كيف أنصحها؟ أقول لها كلمة سليطة؟ ما هو دايما باستمرار العلماء قالوا، العلماء قالوا: تأمر بالمعروف المعروف، وتنهى عن المنكر بلا منكر. انتبه، بلا منكر. يعني استحضر القريحة كده، خليك معايا شوية. مر بالمعروف المعروف، دي مفهومة. طيب، وانهى عن المنكر بلا منكر. أنا لما أقوم أرى امرأة متبرجة في الشارع وديها كلمتين يوجعوها، أقول يا عمي مش هضربها بس باللسان. طب تعالى معايا، قلت كلمتين وجعوها، راحت مصرخة قالت: حوشوا يا أولاد فلان. طيب هنا أنا نهيت عن منكر ولا المنكر زاد؟ المنكر زاد. لذلك انهى عن المنكر بلا منكر، بلا منكر. وهذا يحتم عليك أن تتعلم قواعد الأمر والنهي. قواعد الأمر معروفة، قواعد النهي، نهي عن المنكر انظر في المنكر وفي نهيك عنه. إن كان النهي سيؤدي إلى زوال المنكر أو إلى تخفيفه أنهى، أما إذا كان النهي سيؤدي إلى زيادة المنكر أو الثبات عليه لا، ريح نفسك ما تتكلمش. ودائما الحكمة ضالة المؤمن، ضالته حكمته. لذلك إن رأيت امرأة على غير الجادة مستهترة أو مستهينة بحجابها أو بعفتها، هناك كلام طيب، كلام طيب وله مغزى كبير، وتفهم المرأة من خلاله ما تريده أنت، ومن ثم تبتعد هي عن المنكر. وهذا الكلام لا يتأتى إلا إلى الحكماء. أنا كنت الأول زيك كده وزي غيرك، ما عنديش حكمة مطلقة، لا أنت عندك حكمة عني شوية. ففي مرة كده شفت واحدة كده، فأنا عصبت جوه كده، فلما عصبت هي للآن بتكرهني، شوف للآن بتكرهني. طيب لما ربنا منع عينها شوية كده بالجلوس أمام العلماء، أنا في يوم داخل محل ببيع كده يعني تجارة فابوس، هنا مش بعيد، هنا فابوس، دخلت اشتري شيء كده، الدكان من تحت كله رجال، قلت لا نطلع فوق شوية يمكن نلاقي ايه، اللي يلاقي حاجة غير كده. طلعت فوق اشوف بضاعة اجود، لقيت كلهم اجود بس كلهم نساء. فهم شافوا اللحية كله كده ايه قشعر كله قشعر وخاف ما هم هو المشتهر عندهم هذا المشتهر هكذا وهم طبعا الجميع بادية الزينة ما فيهن واحدة عليها غطاء فأنا أول ما دخلت كده روحت كده يعني إيه يعني هي خايفة من لحية عفريت شفت عفريت شفت عفريت فأنا أول ما دخلت كده قلت بسم الله ما شاء الله الجمال فتان ده مش حتى مش اتغطى شوية ده ما ضحكت ضحكت وراح جايبة كرسي ومقعداني عليه وبعد شويه راحت المشاورة بصراحة كده يا عم الشيخ انا قلت ممكن سؤال قلت لها ممكن سؤال يعني استحت ان تجلس امامي راحت قاعده ورايا برضو على زينتها على زينتها قاعده ورايا قلنا ان المنكر اذا رايته يحتاج منك في النهي عنه إلى حكمة ومن الحكمة أن تتكلم بالكلمة الطيبة تفهم منها صاحبة المنكر ما تريد دون مساس بالشعور ويتأتى من وراء هذه الكلمة خير كبير ونفع عظيم ذكرت القصة فلما دخلت ويعني كده خافت البنات تكلمت بالكلمة التي ذكرتها الآن فبعد الكلمة قالت سؤال أذنت لها بسؤال جاءت واستحيت أن تجلس أمامي إذن هي بهذا صار عندها علم صار عندها علم بأن ما هي عليه خطأ ما دامت لم تجلس أمامي إذن هي تعرف أنها على خطأ الآن جلست من خلفي ثم قصت علي قصة أبكت من كان معي كان معي ابن صغير كده كان عن ابني كان صغير يومها كده هكذا فلما سمع القصة خاف الواد وبكى وهي بالفعل قصة مفزعة قالت الآتي قالت أنا أبي طلق أمي والآن أنا ذهبت إلى زوج أمي للسكنة معه بعد أن عقدتني في الحياة زوجة أبي كرهتني في الحياة فذهبت إلى أمي فلما ذهبت إلى أمي عندما أذهب للنوم أشعر بأن يدا تعبث في بدني فعند الاستيقاظ أرى أنه زوج أمي يمثل أنه يغطيني فيعبث في بدني فالآن يا عم الشيخ أنا بلا كيان إلى أين أذهب فلما هي حكت القصة قصة جارحة جدا وبعد القصة رأيت أغلب من في المكان أحوالهن هكذا فعلمت أن المرأة لا تخرج من بيتها بالزينة البادية إلا لمشاكل في قعر الدار يسر الله للبنت وليمعها صاحب المحل من الله عليه بالهداية فالجميع لبس إسداء يعني أول واحد جميع من في المحل لبس إسداء بالزيارة هذه ومن بعدها من الله على هذه البنت وشفنا لها واحد يعني إيه يعني كده ازدوجها وغيرها إذن بالترتيب الكلام لا تصدم الناس بالشعور العاصي لا يحب أن يرى على المعصية لذلك يهرب بعيدا عن أعين الناس حتى ينتهي من معصيته لذلك استخدم الحكمة الحكمة تكلم بالكلمة الطيبة نصيحة طيبة رأيت في خطأ الكلمة الطيبة أن تأخذني في ناحية أو تتودد إلي لأزورك في بيتك أو تزورني في بيتك ثم تقدم لي بالمدح تمدحني شوية الأول كل نفس يعني تحتاج إلى كده إن هي يعني إيه يعني تشوف حالها شوية امدحه شوية بسم الله ما شاء الله ولا حدث ولا حرج امسك الخشب كلمتين كده هتلينه معاك وبعديها اديله جرعة اديله جرعة يقبلها منك جنبته الفضيحة على الملأ ونصحته بينك وبينه وفعلت صوابا وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إن رأيت إنسان بيحب واحد من المشايخ ما تصدموش في شعور سألك فيه ايه رأيك في فلان؟ قل له ان شاء الله في خير. هو انت كده كذبت؟ كذبت؟ لا ما كذبتش، في خير. ولما الشاب يقلفك ابدأ قل له كذا وكذا وكذا وكذا، يسمع منك. لكن لما من الاول كده تديها له يقول لك وانت اعلم منه يقوم يترك. وانا اقول لك قصة زمان كده حدثت معي، انا كنت في الامارات تقريبا كده الموضوع ده سنة 94، فانا يعني في الامارات الناس فوق المنبر عارفين محمد نبي، لكن من لم يره لم يعرف. افهم معايا، من لم يره لم يعرف. قاعد المسجد فيه 5000، الصفوف الاولى شايفه وجهي وعارفان، لكن الخلفيه مش عارفين، هم عارفين اسم محمد نبي. فانا جاي من درس كده وماشي، وعلما الجو يعني اشتد في الحراره شويه، كان حراره تقريبا حوالي 50 كده يعني، فلما الحراره اشتدت شاورت الى تاكسي. ركبت في التاكسي لقيت الراجل فاتح محمد نبي بخطبه الجمعه الماضيه في التاكسي بسماح. فانا يعني كده بهدوء كده بقول له مين ده؟ قال لي وانت ايه دخلك؟ يا معايا؟ انت ايه دخلك؟ قلت له انا بس ابغي، بس ابغي اعرف مين اللي بيتكلم ده. قال هذا محمد نبي. قلت له والله يا اخي طب جزاك الله خير، وانت ايه عاجبك فيه؟ انا فاكره عارفه يعني، ايه عاجبك فيه؟ قال لي شو؟ انزل انزل انزل من السياره انزل. يا عمي الله يهديك، انا دبله يمين وشمال ابدا ابدا، رفض يركبني معاه. قال لي انزل. قلت له يا عمي انا محمد نبي. قال لي يا محمد نبي قول لي بكره يا شيخ زايد. شوف الترتيب. قال لي قول لي بكره بعد شويه بقى مش زايد. قلت له يا عم خلاص قفلت مره. هو عارف محمد نبي اسم ما شافوش، يبقى خليه معجب بيه، ما تفسدش عليه جو، ما تفسدش عليه جو. انا قديت على انا اتعلمتها من الموقف دي بالذات. شوف انا قاعد معاه بقول له انا محمد نبي، قام قال لي الوقت محمد نبي وبكره اقول انا شيخ زايد. يعني هو مش عارفني خلاص، يبقى هو بيحب فلان ما تصدموش في الشعور. قول له فلان فيه خير، ولما يألفك ويبقى اصبح بينك وبينه ود قل له فلان عنده كذا وعنده كذا، اسمع كذا وترك كذا، يقوم يمشي معاه. لكن لما من اول تقول له فلان ده ولا حاجه يقول لك انت رخر ولا حاجه، وهو عاجبني انا، وتكبر في مخه قوي. لذلك الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه، النصيحه في المحل، النصيحه في المناسبه، النصيحة بلا خدش ولا مساس بالكرامة ولا مساس بالشعور، الكلمة الطيبة. لذلك الكلمة الطيبة تقي صاحبها عذاب النار، عذاب النار، اتقوا النار ولو ها؟ فمن لم يجد ها؟ فبكلمة، فبكلمة طيبة، كلمة خير. وكلمة الخير لو انت ماشي في فجوس، لو انت طالع من الدرس ومرت بك او مررت بانسان من بلدتك وشفته ماشي، كلمه الخير سلام عليكم، تعمل ايه هنا؟ عايز خير اي خدمه هنا؟ انت ما في استطاعتك شيء تبذل، لكن لو قلت اي خدمه هنا دي كلمه خير، يقوم حتى روح الكلمه دي تصنع عنده ود. يقول لك سبحان الله ده شفت الانسان ده في قمه المرجله، ليه؟ ده شافني في المكان الفلاني واكرمني اعلى كرم. هو عمل له ايه؟ عمل له شاي؟ اكله؟ ابدا. لكن كل حكايه انه سال عن حال. اي خدمه هنا؟ في حاجه؟ اعملك اي حاجه هنا؟ كلمه كلمه، ولكن هذه الكلمه تريح الاعصاب، تريح الاعصاب، ومن خلال هذه الكلمه صيتك في البلد يعلى. لو ده فلان ده بره البلد راجع، هو ما انت ما بذلت مع مال ولا اعطيته شيء، لكن كلمه كلمه. لذلك لا تبخل على غيرك بكلمه طيبه، بنصح تسديه، بامر تامره، بنهي تنهاه، شريطه ان تلازم الحكمه في جميع اقوالك وافعالك واشاراتك. والكلمه الطيبه صدقه، وكل خطوه يخطوها الى الصلاه صدقه. يا لعظيم فضل الله، فضل الله على العباد عظيم. هو الذي اعطاك النعمه وبيقول لك لو جيت بيتي اكرمك، لو جيت بيتي اكتب لك كل خطوه صدقه، كل خطوه. اذا هناك مسلمون كثر لكنهم لا ياتون بيت الله إلا يوم الجمعة. هؤلاء محرومون، محرومون من فضل كبير، من فضل كبير. أنا موظف في مكان بروح كل يوم وظيفتي، ما بجلس في الدار، كل يوم بروح وظيفتي وباخد مرتبي من وظيفتي، والحوافز بتعطى على الحضور ونسبة الحضور. أرفض أن أخذ المرتب حاف، عايز المرتب وإضافي ومجهود غير عادي وإلى آخره، هذا يستلزم الحضور كل يوم. طيب هو مسلم يصلي، لكن يصلي في البيت، هذا محروم من الحوافز والميزات، ومحروم من التكفير، ومحروم من رفع الدرجات، محروم من رفع الدرجات. ده في الصيف الجماعة 27-1، وبعدين ليس هذا فقط، ده كل خطوة بترفع درجة وتحط سيئة، لا وليس هذا فقط، بل كل خطوة صدقة، بل كل خطوة صدقة. لذلك من يلتزمون الصلاة في البيوت محرومون من فضل الله تعالى وتكفيره للذنوب. فالمصلي في المسجد فضل الله له سابق، وتكفيره لذنوبه وارد. أما المصلي في بيته، إلى أي بيت يسعى؟ لا يسعى إلى بيت الله، لذلك صلاته تسقط الفرض فقط، تسقط الفرض فقط، لا فيها حوافز، لا تشجيعية ولا تحفيزية، ولا تكفر الذنب مع ذلك خطوات، ولا ترفع الضوء إلى آخره. لذلك في هذا دعوة للناس العاكفين على الصلاة في البيوت أن يتركوا البيوت للنساء ويأتوا إلى بيوت الله تعالى حتى يرفع الله درجاتهم ويكفر ذنوبهم ويحط عنهم سيئاتهم. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى، الأذى عن الطريق صدقة. يعني البلدية، البلدية في كل دولة، البلدية في كل دولة شأنها هذه الجزئية من الحديث، ويميت الأذى، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. اليوم الأذى كان زمان الأذى في أشياء اللي هي الريفية، يعني أكرمك الله واحد حاطط سباخه في الشارع ده أذى، امرأة طبخة بتكب سلة اللوبة في الشارع ده أذى، سلقة الكرنب في الشارع ده أذى، المار يؤذى والساكن يؤذى. لكن اليوم في أذى يعني أحدث من كده شوية، المطبات أذى ولا مش أذى؟ أذى، بروح جاي كده قدام بيته وعامل مطب، طب المطب يريحه شوية، خليه مترين، خلي عرضه مترين أو عليه مترين عشان يرجع، لكن تعمله له قطع كده تغطم رغبته، طب ما هو برضه راكب مال، ما هو راكب مال. وبعدين هو لما يكونش عنده رعاية ان هنا مصاب ممكن السيارة تنقلب بيه تقتله، يبقى انت قتلته اهو، ده قتل خطأ اهو. لذلك يا جماعة هذا اذى، هذا اذى. اجعل عندك حكمة، هتعمل مصاب كده خليه مموش كده شوية، ريح ريح انه هيقف، بس يقف وعدي وهو مرتاح، لكن ما تكسرش ظهره ولا تكسر سيارته ولا تلحق به الأذى، وإلا تجب اللعنة على الناس بهذا الترتيب، لأن هذه من الملاعن الطرق، من الملاعن الطرق. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبرز في إيه؟ في في في الطرق. طيب يبقى إذن الأذى، كل الأذى جنبه غيره، أذى في الكلام، في فحش القول، كل أذى على الطريق بقدر الاستطاعة اعمل في إزالته. في هناك شباب كده عواطلية، عواطلية قاعدين على الكباري وقاعدين على البحر، لا يسلم الغادي ولا الرائح من لسانه، يرمي هذا بسوء القول ويعاكس هذه، هؤلاء أذى، هؤلاء أذى. لذلك ينبغي أن يطهر الطريق العام من هؤلاء، حتى في مواقف السيارات، في شباب في مواقف السيارات أذى، يجرحون المارة بألسنته، يقول لي امك وابوك ومش عارف ايه وايه وايه واختي واختك وبنت وبنتك وزوجت وجودك ماشية والكل ساكت. يبقى لازم برضو هنا المسؤولين في المدينة وفي المدينة ينظروا الى هذه الفعل. هذا اذى وهذا شأن ولي الامر ان يزيله وفي استطاعته ان يزيله. لذلك ينبغي ان يلحظ الناس هذا الامر. يبقى الاذى فنون عند اصحابه. لذلك مطلوب من العامي ان يميت الاذى عن طريق، ومطلوب من المسؤول ان يميت الاذى المتمثل في الشوارعيه والشبحطجيه اللي واقفين على الطرق والكباري والمواقف، الذين يؤذون الماره بسوء كلامهم وسوء صنيعهم وفعاله. ويميت الاذى عن الطريق صدقه. اي اذى تميته أو تساهم في إماطته وإزاحته كأنما تصدق. واعلم أن الحديث جاء عجزه بآخر شعبة من شعب الإيمان، آخر شعبة لحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إياك أن تفهم أن الحياء يأتي بعد الإماطة، لا، ده هو ذكر الحياء وحده ليبين أن كل شعبة من شعب الإيمان تحتاج إلى حياء. يعني أعم شعبة الحياء، أعم شعبة الحياء. ولذلك عند مالك في الموطأ: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. فالحياء لابد أن يكون في كل شعبة من شعب الإيمان. هذا والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ونسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم أموات الموحدين، وأن يثبت قلوبنا حق أجمعين، إنه نعم المولى وخير الناصرين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. نقرأ حبة أسئلة تصغر كده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول: ما حكم إفشاء السلام على النساء؟ عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من النساء فألقى عليهن السلام. والأئمة الكرام في إلقاء نوع السلام على النساء بعضهم حمله على الخصوصية، ولكن بعضهم قال: لا، ما في هذا خصوصية، وإنما يراعى في إفشاء السلام على المرأة إن كانت شابة تفتن بإلقاء السلام، جنبها إلقاء السلام. هناك كده يعني بنات أبكار ما في لسه يعني في سن الشباب كده، ممكن انت تقول السلام عليكم، هذا شرع. طيب، لكن البنت لسه القلب خالي، سبق الكلام الى فؤادها فتأملت الكلام ومن ثم فتنت بفلان. لذلك الامام مالك قال: يكره للشاب. لماذا؟ درء للفتنة. لكن لو تيقنت انها لا تفتن ما في ممانعة في القاء السلام. كفاية، ما تكتبش تاني، كفاية. خلي الحكاية كده هادية شوية. حكم الأكل والشرب قائما. هو لا يعني الأمور تختلف، أكلك يختلف عن أكل غيرك حسب مرؤات الناس وأحوالهم وحسب عادات أهل الزمان. في إنسان صنايعي ما يقدرش يقعد ياكل، بياكل هو واقف، نمنعوش خلاص مرتاح كده. والسفره في بيتك بتاكل وانت واقف وانت قاعد؟ ها؟ لا، نص لا واقف ولا قاعد. طيب، الاكل والشرب لا ليس هناك ممانعه. حتى هناك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو واقف، شرب فضلة وضوئه وهو واقف. حديث عالي رضي الله عنه. إذن ما هناك ممانعة، ولكن الأمر يحتاج إلى: هل هذا الإنسان الشارب أو الأكل في الشارع من ذوي المروءات؟ يبقى الأكل في المشي يخرم مروءته، يخرم مروءته، لكن تقع في الحرمة؟ لا حرمة في هذا. أبوه يطلب منه أن يقوم بغسل الموتوسيكل بالشارع، وأنا أرى في هذا إعاقة لمرور الناس، ونصحت أبي فرفض النصيحة، فهل في هذا الأمر مخالفة مني لأمر أبي؟ لا، أنت بهذا بررته تمام البر، لأن تمام البر الأب أن أطيعه في الطاعة وأن أعصاه في المنكر. لسه بنقول الأزل، لما أنا أغسل الموتوسيكل في الشارع ويمشي عيل صغير بلاش كبير، الكبير عارف هيحط رجليه على السكة ويمشي، لكن الصغير بجره فرحان بالكورة وراح هم الزحلق مجنوب يزرع مكسور، يبقى ليه نازل؟ يبقى إذن هذا الأب يأمر ولده بأن يعقه، اغسل في الشارع ده عقوق، لو سمع كلام أبيه عقه، لماذا؟ لأنه سيتسبب بأبيه في لعنة الناس، سيتسبب لأبيه في أن يسبه الناس، سيحمد الناس على غيبة أبيه، لكن لما امتنع عن غسل الموتوسيكل وبهذا بر أباه تمام البر، لأنه عصاه في غير طاعة الله، عصاه في المعصية، فإن شاء الله ما عليك شيء. يقول لقد رأى مش عارف يعني نقول عنده رأني في رؤيا يعني جزاك الله خير يا سيد جزاك الله خير، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما لا تعلم وأن يجعلنا خيرا مما تظن. تسمعوا الرواية، تسمعوا السؤال ولا خليه سري؟ طيب نقول بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى حبيبي وروح قلبي. تضحك ليه؟ حد فيكم يعني معانا الدارة؟ إلى حبيبي وروح قلبي، والله إنني أحبك في الله وأنا كذلك، ولذلك جاهدت نفسي على أنني جئت إلى الدرس طاعة لربي وقربة إليه وحبا في هذا المجلس المبارك الطيب، فأنا أعمل في الصالحية وأقيم في العمل وأجيب إلى الدرس كل وآجل الدرس كل جمعة، أسألك بالله أن تدعو الله لي بالمغفرة والتوبة، لأنني يعني إيه، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك وأن يتقبل منا ومنك وأن يغفر لنا ولك. زوجة لها بنت، مات زوجها وترك بيتا كتبه للزوجة، وكتبت الزوجة البيت لابنتها، ثم تزوجت بعد ذلك وأنجبت 3 أولاد، ومات زوجها الثاني وتريد أن يكون للأولاد نصيب من هذا البيت، فما هو الحكم الصحيح؟ الحكم الصحيح الآن أصبحت الزوجة تدعي التصرف فيما لا تملك، فيما لا سلطان لها عليه، ظلم زوجها وظلمت هي، والآن يعني إذا كان في إمكانها إنها تغير العقد بتاع البنت وتخليه على المشاع خير وبركة، لكن ليس في إمكانها، ماذا نصنع نحن؟ نعمل إيه؟ السؤال يبقى جاب الفعل، مش تيجي تسألني تقول لي والله يا شيخ أنا كتبت العيال، طب روح غير، يقول إزاي ده عمال جبت صحة توقيع وصحة نفاذ وقت، طب أمال جاي تسأل ليه؟ دايما السؤال يبقى قبل الفعل، أنا مش عارف الهداه ده، بدل ما أروح في الحوت أسأل من على البحر، الهداه ده فين؟ يقول لي أهي، يقوم أتحرك، لكن مش بعد ما توه وأوصل سجن حيث أقول في الهداه ده، لذلك السؤال يكون قبل الفعل، وهذه المرأة زوجها مات وهو آثم، إن كان يعلم ذلك، وهي آثمة لأنها هربت مالها لإيه؟ بالبنت، ولم يكن في حسبانها أن تنجب، ولما أنجبت الآن ابنها ده يبقى محسوب على مين؟ لذلك إذا كان في إمكانها تقطيع العقد القديم بينها وبين ابنتها وتجعله مشاع، هذا هو الصحيح، أما خلاف ذلك لا نملك. هل يجوز الصلاة في المسجد الذي به ضريح؟ وهل يجوز الصلاة في مسجد الحسين خصيصا؟ طيب رضي الله تعالى عن الحسين وعن آل البيت أجمعين. أولا طب نفسك، مثل الحسين اسما فقط، لكن الحسين لم يدفن في مصر. الحسين أين قتل؟ في العراق. والمشهد الحسيني في القاهرة بني بعد مقتل الحسين بثلاثمائة عام، بثلاثمائة عام، انتبه معاي. إذن على أي قبر بني وهو مقتول في العراق؟ ولما تكلموا في دفنه قالوا إنه لم يبق في العراق، بل حمل ودفن مع أمه في المدينة رضي الله عنها وارضاه، دفن مع أمه في المدينة. لذلك في عسقلان مضام اسمه الحسين، وفي الأردن الحسين، وفي العراق الحسين، وفي مصر الحسين، وفي بورسعيد مثل اسمه الحسين. إيه رأيك بقى؟ لذلك هو ليس في مصر، ليس في مصر مطلقا. والمسجد الحسيني هذا بناه الفاطميون، والفاطميون كانوا في القديم يعني فوق قبور مجهولة ويعمدون إلى بناء أضرحة. لذلك الصلاة تجاه الضريح بلا حاجز لا تجوز. لماذا؟ حتى لا يوهم الناس أن السجود يكون للمقبور. لذلك لو كان قبر يبقى في خلف المسجد أو أمام المسجد بس يفصله جدار، ولا يصح السجود تجاه القبر مطلقا. واحد كاتب لي خط نمنم، عارف النمنم؟ كان زمان في قسم الليلي بيعلموا الناس، يقول له اكتب له كده عشان يقول كلمة واو، يجيب له صورة من أول آخر كده كده اهو واو، ايه ديت؟ يقول واو. فحاب يختبر يعني يختبر ذكائه، قام كتب له واو صغيرة، قال له دي مغلد ليه واو؟ هو صاحبنا كاتب لي فقرة أنا مش عارف أقراها، خطه صغير قوي. انت شايف انت؟ انا مش شايف انت. بقول لك نويت الصيام يوم الخميس ولكن نسيته، وجمعت اهل الناس اهلي ناسيا واتممت صيامي، فهل يصح صيامي؟ هل كان صائما في فريضه ام في نافله؟ في نافله. صائم التطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر. ثانيا لما جامع جامع ناسيا لا شيء عليه، لكن عندما تذكر، هل تذكر عند الإيلاج أو عند الخلع؟ عند الإيلاج ينزع فورا، فلو أتم الجماع بعد ذكره يبطل صيامه. أما إذا ما تذكر أنه صائم فنزع فورا لا شيء عليه. وصل المسألة؟ همد الرجال النحليين. أخونا عزازي ابن مهدي الله يبارك فيه وفي أبيه وفي ذريته الأجمعين وأبائنا، بيقول هل عليه غسل؟ إذا التقى الختانان وجب الغسل، التقاء فقط. لكن هذا دخل الكوباية في الزير، دخل الكوباية في الزير، يبقى لابد من الغسل. هل عند زيارة الميت هل يشعر بالزيارة؟ وإن كان لا يشعر فلماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو أنت بتسأل وتجاوب. الميت يشعر بالزيارة لأن الميت في قبره حي حياة تليق بالقبور، تليق بالقبور. لذلك شرعت التسليمة على أهل المقابر كدعاء يحملها الملك ويوزعها، ويوزعها على ايه؟ على أهل المقابر. لكن تقول لي هو يشوف حالي، هو يراك ولكنه لا يستطيع أن يجيبك، ويسمعك ولا يستطيع أن يجيبك إلى آخره. لذلك أهل المقابر يأنسون بالزيارة أو لا يأنسون؟ لا، كل مشغول في حاله، كل مشغول بكتابه. لكن الزيارة تنفعهم أو لا تنفع؟ تنفعهم الزيارة. لماذا؟ لأن الزيارة متأصلة على الدعاء، دعاء تدعو الميت. هل من مات سعيا على رزقه شهيد؟ الشهادة شهادة الدنيا، شهيد دنيا وشهيد آخرة. شهيد الدنيا ما تعرفونه؟ ها؟ من هو شهيد الدنيا؟ من مات شهيد الدنيا؟ وبدل ما ذكرتوش كويس. طب من هو شهيد الآخرة؟ افهم الترتيب معايا. ومن هو شهيد الدنيا والآخرة؟ شهيد الدنيا والآخرة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل. هذا شهيد الدنيا وآخرة، يعني تجري عليه أحكام الشهادة، لا غسل ولا كفن، ويدفن في المكان إلى آخره. شهيد الدنيا من خرج للدنيا فقط فقتل، فقتل، هذا شهيد الدنيا، يعني يجري عليه أحكام الشهيد، لا غسل ولا كفن. شهيد الآخرة مع ازاي؟ هم الغرقى والحرقى ايه الى اخره، يعني لا تجي عين احكام الشهاده في الدنيا، وانما يحسب لهم عظيم الاجر في الاخره. يغسل ويكفن، يعني يجري عليه ما يجري على ايه؟ على عامه الناس. لكن شهيد الدنيا والاخره احكام الشهاده الدنيويه متعلقه به، لا غسل ولا كفن. شهيد الدنيا مات في حرب بين مسلمين الكفار، لكن كان يقاتل للدنيا، هذا شهيد الدنيا يجري عليه احكام الشهيد، لا غسل ولا كفن. اما شهيد الاخره هم الغرقى والحرقى واصحاب الهدم الى اخره، وهذا الذي مات دون عمله شهيد، شهيد لكن شهيد ايه؟ آخر. هذا وجزاكم الله خيرا. قدام الشيخ السيد والحيد.